بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، وقد وقفنا عند قول الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ذكرنا جملة من المسائل في مفهوم الاستحلال، وانتهينا إلى ذكر بعض مقولات الخوارج وأهل الغلو، بعض مقولات الخوارج وأهل الغلو، منها التكفير بالكبيرة، منها القول بأن الأصل في الناس الكفر باعتبار أنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، أو باعتبار الدار التي يعيشون فيها. وقلنا من المقولات الضالة في هذا الباب الانحراف في تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. فأهل الغلو إذا حكموا بكفر شخص من الناس حكموا بكفر جميع من توقف في تكفيره، وهكذا نشأ ما يسمى بسلاسل التكفير، حتى كفر الرجل أخاه وأمه وأباه، بل كفر نفسه في نهاية الأمر. ولهذا سمة هؤلاء الناس الانقسام والتشظي، تبدأ المجموعة بعشرة مثلا، ثم يكفر بعضهم بعضا حتى تصير إلى ستة إلى خمسة إلى أربعة إلى واحد، إلى واحد بلا مبالغة، تصير إلى شخص واحد، لأنهم قد يختلفون في كفر زيد من الناس، فهذا قد يتورع ويقول يعني هذا عنده شبهة أو معذور بالجهل أو بالتأويل أو كذا، فيطبق عليه الآخر من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيعطيه الكرت الأحمر كما يقولون، خرجه من الملة. وكأن الإخراج من الملة والإدخال في الملة كأنه طعام وشراب أو نزهة، إخراج وإدخال. وربما جلس هؤلاء الناس مجلسا كهذا المجلس فقط في فلان كفر، لا يكفر من وجه أو وجهين أو ثلاثة ولم يكفر. هذه مسائل عظيمة، مسائل عظيمة ينبغي أن يتوقف فيها الإنسان، يمسك لسانه. هذه من الذي، عندما نقول أن الإنسان لا يكفر إلا بتحقق شروط وانتفاء موانع، من الذي يحقق الشروط ويتأكد من انتفاء الموانع؟ من يحتاج إلى عالم راسخ في العلم تحقق الشروط؟ لهذا بعض أهل العلم يقول هذه وظيفة القاضي. هي الحقيقة ليست فقط القاضي، القاضي والمفتي والراسخ في العلم إذا تحقق من وجود الشروط وانتفاء الموانع، هذه مسألة عظيمة. المهم أن هذه القاعدة ليست قرآن ولا سنة، هي من كلام أهل العلم، المقصود بها من توقف في تكفير من لا يخفى كفره، من كان كفره منصوصا عليه في الكتاب أو السنة، ككفر اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم. وتستفيد هذا الكلام من تعليل الفقهاء. لماذا قالوا لماذا من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ قالوا لأنه يلزم منه تكذيب القرآن أو السنة التي حكمت بكفرهم. قاضي عياض رحمه الله في الشفا في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مجلد الثاني صفحة 281، حكى الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. ثم قال القاضي أبو بكر: لأن التوقيف والإجماع، التوقيف يعني النص والإجماع، اتفقا على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص، فقد كذب النص بالتوقيف أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر. يعني لاحظ أنه يتكلم عن وجود نص في تكفير هذه الطائفة أو هذا الشخص من الناس، نص أو إجماع، فالذي يتوقف أو يشك في هذه الحالة إنما هو متوقف في النص أو شاك في النص. وأما من خفي كفره أو اختلف في فعله، يعني كتارك الصلاة مثلا اختلف في فعله، فإذا كنت أنت ممن يرى كفر تارك الصلاة وكان زيد من الناس لا يرى كفره، هل تكفر زيد هذا بحجة أنه لم يكفر الكافر؟ إذن لابد أن يكون كفرا مجمعا عليه، وأن يكون أمر واضح بين لا يختلف في شأنه، إما للنص على كفره أو للإجماع على تكفير هذه الطائفة كاليهود والنصارى ونحوهم. أما من خفي كفره للاختلاف في فعله كترك الصلاة مثلا، أو الاختلاف في تحقق شروط التكفير فيه، فهذا لا يقول أحد بتكفير من لم يكفره. يعني لو كان شخص أتى كفرا مجمعا عليه مثلا كدعاء الأموات من دون الله عز وجل، شخص وقع في هذا المكفر، وأنت تبين لك الحال أن هذا الرجل تحققت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، فقلت هذا كافر بالله عز وجل. ولكن زيد من الناس مثلك يعتقد أن هذا الفعل كفر، ولكن قال أنا لا أكفر فلانا، أنا أرى أن الشروط ليست متحققة أو أن الموانع ليست منتفية، أنا أرى أنه لم تقم عليه الحج، أو أرى أنه متأول، أو أرى أن جهله يعذر به. وربما أنت تقول أن جهله هذا لا يعذر به، يعني حتى الذين يعذرون بالجهل قد يختلفون، الأصل عندهم هو العذر، ثم يقول هذه الحالة لا يعذر فيها أنه مفرط والمسألة واضحة أو المسألة الظاهرة أو مثله لا يجهل. المقصود أن زيدا من الناس هذا الذي توقف في تكفيره توقف لماذا؟ هل لأنه يقول إن دعاء الأموات ليس كفرا؟ هذه المصيبة لو كان يقول كذا. لكن لو اتفق معك على أن دعاء الأموات كفر، ولكن توقف ليس لهوى ولا تلاعبا، إنما يقول هذا الرجل أنا بمقتضى القواعد الشرعية لا أستطيع تكفيره، أو لأني لست أهلا. لو قال لك أنا لست أهلا، أنا كيف تكلفني أن أكفر هذا الإنسان وأنا لست أهلا، يقول لك اتبعني. طب أنا لا أثق أيضا فيك أو في حكمك، أحتاج إلى عالم ثبت يحكم بهذا الحكم على فلان المعين. ولهذا فتكفير مثل هذا الإنسان الموحد الذي يعتقد أن دعاء الأموات كفر ولكنه لم يكفر هذا المعين، تكفير هذا الإنسان الموحد ضلال من غير شك. ولو فتح هذا الباب لكفرت آلاف الناس، لأن كثير من الناس يعتقدون التوحيد ويبرؤون من الشرك ويقول هذا شرك أكبر، لكن يقول لك أنا هذا المعين أنا لا أجرؤ على إطلاق الحكم هذا، احتاج من يسبق لي من أهل العلم، من أهل القضاء، من أهل الفتية، فإذا لم أجد في هذا المعين فقد أتوقف حذرا أن لا أدري هل أقيمت الحجة عليه أم لم تقم، لا أدري هل انتفت فيه الموانع أم لم تنتفي، تحققت الشروط أم لم تتحقق. ولم يزل أهل العلم يختلفون في بعض الأعمال وفي مرتكبيها، فمنهم من يحكم بكفره ومنهم من يحكم بإسلامه، وأهل العلم مختلفون في بعض موانع التكفير كالجهل، فمنهم من يكفر الواقع في الكفر جهلا ومنهم من يرى إسلامه، دون أن يكفر العالم الأول من خالفه من أهل العلم. يعني في مسألة العذر بالجهل مثلا، كان الشيخ ابن باز رحمه الله لا يرى عذر الجاهل في التوحيد، سواء كان يعيش في مصر أو في المملكة أو غير هذا، هذه فتواه المقطوع بها، يرى كفره عينا. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله يفتي ويكتب في مواضع يؤصل العذر بالجهل ثابت في التوحيد وفي غيره. فلو عرضت حال إنسان من عبدة القبور فكفره الشيخ ابن باز رحمه الله عينا، وجئت للشيخ ابن عثيمين فيقول لك لا يكفر، هذا ثابت عن الشيخ في مواضع كثيرة جدا، لا يكفر عينا، فهل تظن أو بلغك أن الشيخ ابن باز رحمه الله يكفر الشيخ ابن عثيمين بهذه الحجة أنه لم يكفر الكافر؟ هذا ضلال بين، ضلال بين. لم يزل أهل العلم يختلفون في هذه الموانع. منهم من يرى أن هذا الشخص عنده مانع التأويل، ومنهم يقول هذا التأويل غير مقبول في هذه المسألة، وهكذا. باب عظيم جدا. أنت حسبك أن الشخص المخالف لك هذا، حسبك أنه يعتقد كما تعتقد أن هذا الفعل شرك أو أن هذا الفعل كفر، فهو لم يكذب نصا. لأنه لو قال عن هذا الفعل أنه توحيد وليس شركا لكذب النص، فهو لم يكذب، لم يخالف نصا في هذه المسألة. وليس هناك نص في حق هذا المعين ولا إجماع في حق هذا المعين حتى يقال إنه خالف النص في هذا المعين. وأبلغ من هذا في توضيح هذه النقطة أنه قد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كفر الطائفة التي أسلمت وظلت في مكة ولم تهاجر وظاهرت الكفار على المسلمين، وأنزل الله تعالى فيهم أو في هذا الموقف: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. حكم الله عز وجل عليهم لأنهم منافقون. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فحكم الله تعالى بكفرهم ولم يكفر من لم يكفرهم، وهذا دليل واضح. لم يكفر من لم يكفرهم، لم يكفر من شك في كفرهم. ولهذا نجد أهل العلم يقيدون هذه القاعدة ويشترطون علم الإنسان بحال الكافر وبوجه تكفيره، أن يعلم لماذا كفر هذا، وأن يقتنع أن هنا مكفر حقيقي وأنه تحققت الشروط وانتفت الموانع. لهذا أبو عبيد، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، ذكر الجهمية وقال: ما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. استجهل يعني أقول جاهل الذي لا يكفرها، ما قال كافر. ثم عذر أيضا حتى هذا الجاهل، قال: إلا من لا يعرف كفرهم. هذا لا يكون جاهلا، أما الذي يعرف ولا يكفرهم يقول أستجهله. هذا نقل شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء 12 من مجموع الفتاوى صفحة 509. وقال شيخ الإسلام في أصحاب الحلول والاتحاد، تأمل، أصحاب الحلول والاتحاد يعني غاية الكفر، بعضهم كفره أشد من كفر اليهود والنصارى. قال: وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى، وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى، ولهذا يقولون بالحلول تارة وبالاتحاد أخرى مرة، فيها تناقض عن الحلول غير الاتحاد، لكن وبالوحدة تارة، فإنه مذهب متناقض في نفسه، ولهذا يلبسون على من لم يفهمه، فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم. ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. ويبقى أن قاعدة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره هي كسائر المكفرات وكسائر النواقض، لا يكفر من وقع فيها إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. يعني هذا مكفر، من لم يكفر الكفار هذا مكفر كغيره من المكفرات، نقول لابد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فقد يجهل كفر الكافر ابتداء، وقد ينازع في كفره لعدم قيام الحجة عليه، بل قد ينازع في فعله لأنه لا يراه كفرا. طيب، من مقولات، طبعا آل بالغلاة في هذا العصر إلى تكفير كبار أهل العلم بهذه القاعدة، حتى كفروا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لما يفترضون فلان المعين لم يصرح هذا الشيخ فلان المعين تبين لنا كفره، لماذا لم يكفره فلان أو فلان، أو لماذا حكموا بإسلامه فيكفر؟ هكذا يتسلسلون. خامسا من مقولات الغلاة التوقف والتبين، والمقصود من ذلك التوقف في الحكم بالإسلام لعامة الناس الذين لا يعرفونهم حتى يمتحن ويختبر إسلامهم. توقف الحكم حتى تتبين، يعني حتى تختبر الإنسان. وهذه البدعة هي أقل انتشارا من بدعة التكفير بالسلسلة، وترتب عليها اعتزال أكثر المساجد وترك الصلاة خلف من لا يعرف. وأصل الشبهة هو ما سبقت الإشارة إليه من قولهم إن الناس ينطقون بالشهادة ولا يعرفون معناها الحقيقي، وسبق أن الشهادتين أن من أتى بالشهادتين يحكم بإسلامه إجماعا، يحكم بإسلامه إجماعا، وقد علم الله تعالى في سابق علمه أن ناسا سينطقون بالشهادتين وسيجهلون تفصيل معناهما، فما أمرنا سبحانه وتعالى أن نتوقف في الحكم بإسلامهم ولا كلفنا ذلك، بل جاءت النصوص المتكاثرة دالة على ثبوت الإسلام بالشهادتين، كقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله، حديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فمن قالها حكم بإسلامه، ما لم ينقضها بناقض فيحكم بكفره إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. والإسلام كما يثبت بالشهادتين يثبت بالصلاة ويثبت بالتبعية للأبوين أو لأحدهما وبالتبعية للدار التي يعيش فيها، كما هو مفسر في كلام أهل العلم. يعني هؤلاء يتوقفون في من لا يتوقفون في أناس مجهول حالهم، إنما يتوقفون في أناس يقولون لا إله إلا الله بصريح العبارة ويصلون، فيتوقفون في من أتى بموجب ما يحكم به بالإسلام. يعني لا تظن أنهم يتوقفون في شخص مثلا في الشارع لا يعرفون حاله هل هو مسلم أو نصراني، إنما يتوقفون في أناس يأتون بالشهادتين ولا يعلم عنهم ناقض، بحجة أن هؤلاء الغالب أنهم لا يعرفون معنى الشهادتين. هذه ليست حجة، هذا خلاف الإجماع. من مقولات الخوارج والغلاة تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله ولو في قضية معينة مع كونه ملتزما شرع الله، ولهذا كفر الخوارج حكام بني أمية مع التزامهم بالإسلام والحكم بالشريعة، إلا أنه قد يحصل منهم تجاوز في بعض القضايا لهوى أو رشوة، ولهذا قال السلف ردا عليهم كفر دون كفر أو ليس الكفر الذي تذهبون إليه، لأن الخوارج استدلوا بعموم قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والشارح ابن أبي العز رحمه الله ذكر في هذا الموضع ذكر الكلام عن مسألة الحكم والتفصيل فيها، وهي مسألة طويلة تحتاج إلى تفصيل لأن لها حالات كثيرة، لكن هذا القدر ضل فيه الخوارج، كفروا عليا رضي الله عنه وكفروا معاوية، قالوا حكم الرجال، أمجرد تحكيم الرجال؟ يعني إذن شرع الله كيف يحكم به في الأرض؟ أليس بواسطة الرجال يحكمون به؟ إذا من مقولات الخوارج هذا التعميم، تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله ولو كان في قضية معينة ولو كان هذا الشخص ملتزما شرع الله عز وجل. سابعا التكفير باللازم، وقد نتج عن هذا الانحراف تكفير الجم الغفير من أهل الإسلام. يعني يقول لك هذا الفعل أو هذا الموقف يدل على أن هذا الرجل يرى مثلا السيادة لغير الشرع، كلام كبير، السيادة لغير الشرع. قال بعض الغلاة: التعليم في الدولة التي لا تحكم الشرع طاغوت. التعليم طاغوت لأنه من صنع الطاغوت، فيكفر كل من دخل التعليم. لماذا؟ قالوا هذا لم يكفر بالطاغوت، هذا تكفير باللازم، هل يلزم؟ قال آخرون: بل سائر وظائف الدولة كفر، كل موظف. لماذا؟ قال أن بقاءه في الوظيفة يعني رضاه. هذا الرجل مثلا، هذا الوزير، كونه وزيرا إذن لأنه راض بحكم الطاغوت أو بالسيادة لغير الله عز وجل أو لغير الشريعة، هل يلزم؟ قد يكون هذا الرجل تولى ليغير. قالوا مثل ذلك في دخول البرلمانات، من دخل البرلمان فهذا دال على رضاه بتحكيم القانون وبأن السيادة للقانون وبأن السيادة للدستور المخالف للشرع. طيب يا أخي، هذا يقول لك أنا يعني مؤمن بالشريعة وكافر بحكم الطاغوت وداخل لأصححها، كيف تقول أنه راض بعد ذلك أو مسلم أو مقر؟ قبول الإنسان للوظيفة في دولة ما لا يعني رضاه عن حكم الدولة أو سياستها، قد يكون من أعظم المعارضين لها، وقد يكون إنما دخل ليعارض وليزيل وليخفف. بل أجاز أهل العلم شيخ الإسلام رحمه الله أن يعمل الإنسان في مجال محرم إذا كان يمكنه أن يخفف الشر عن المسلمين. في مسألة البرلمانات هذه، كيف ينسب الرضا بالكفر لمن يعلم صراحة، لمن يعلم منه التصريح بالبراءة من ذلك والسعي لإزالته أو تخفيفه؟ من قواعد الفقه أنه لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح. عندنا تصريح وعندنا دلالة أن هذا الفعل يدل، أن هذا الموقف يدل، لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح. المهم، من تأمل حال هؤلاء الغلاة وجد أن من يحكمون بإسلامه في هذا العالم لا يتجاوز المئات، هم ومن انضموا إليهم أو علموا أنهم يشبهونهم في ضلالهم وانحرافهم. هذا الفكر الغالي في الحقيقة، لو تأمل في الأمة التي فيها مليار مسلم، لو قيل كم مسلم في هذا المليار، هو لا يتصور وجود أكثر من بضع مئات. وبعضهم كان يقول مثلا في هذه الجمهورية كلها يعني لا يتجاوزون عشرة أفراد مسلمون، إما أنه لا يعلم حال الباقي فاعتبرهم بالأصل، الأصل أنهم كفار حتى يثبت إسلامهم، أو جعلهم كلهم من باب المقرين والراضين، كل من لم يعلن تكفير فلان وفلان وفلان فهو كافر، ونحن لم نرى إذن هم كفار. ثم ينحصر الإسلام في دولة فيها قرابة 80 مليون ممن ينتمي الإسلام، ينحصر الإسلام في 10، ثم 10 يكفر بعضهم بعضا. وهذه سنة الله عز وجل في أهل الأهواء والبدع، أنهم مختلفون مخالفون للكتاب، مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب. الشريعة جاءت محذرة من التسرع في التكفير، ووجوب الاحتياط في ذلك أشد الاحتياط. من ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. عند أبي داود: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر، عياذا بالله. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. فمسألة عظيمة جدا أنك تتسرع وتقول كافر فأنت خرجت منك الكلمة، إما أن يبوء بها هذا أو ترتد عليك. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وفي قوله لا يرمي رجل رجلا بالفسوق تنبيه على من يتساهل أيضا في التفسيق والتبديع، فإنه إذا رمى من ليس أهلا رجعت عليه. وروى البخاري حديث ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. شوف هذا شيء عظيم، اللعن كالقتل والتكفير كالقتل، لعن المؤمن كقتله، هذا في البخاري حديث الضحاك بن ثابت، حديث ثابت الضحاك، لعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وقتل المؤمن ذنب عظيم، زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مؤمن، فتكفيره كقتله. فالواجب الحذر من الدخول في هذا الباب، لا يدخل فيه إلا أهل العلم الراسخون، الاحتياط في مسألة المعين. يعني نحن نقرر ونقول هذا القول كفر، هذا الفعل كفر، وأما المعين فهذا باب خطر، باب خطر عظيم، وأنت لن تحاسب على كل معين ماذا قلت في فلان وماذا قلت في فلان. يعني رأس الخطأ في هذه المسألة أن يقال لك لابد أن تحكم على فلان أو فلان، هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين. ما شأنك أنت؟ أنت لست مفتيا ولا قاضيا ولا حاكما ولا عالما حتى يقال لك لابد أن تحكم على فلان أو فلان. أنا حسبي أن أقول أنا أعتقد أن التوحيد هو هذا، وأن هذا من الشرك وهذا من الكفر، بعيدا عن الدخول في مسألة المعين قدر الإمكان. الطحاوي رحمه الله يقول بعد ذلك: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لا يضر، لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا رد على من؟ هذا رد على المرجئة. إذن هو في جملة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، كان يرد على الخوارج، وفي هذه الجملة يرد على المرجئة. لا يضر مع الإيمان ذنب، لكن هل قالت المرجئة هذا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب؟ حقيقة أن هذا منسوب لبعض المرجئة، فرقة من المرجئة اسمها اليونسية، لكن أكثر المرجئة لا يقرون هذا. مرجئة الفقهاء مثلا كالأحناف، هل يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله؟ الجواب لا، يقولون كأهل السنة إن العصاة معرضون للوعيد وهم تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم إن شاء عذبهم. وهذه المقولة لا يعلم لها قائل معين من أهل العلم، ونسبتها إلى مقاتل ابن سليمان رحمه الله كذب عليه، أو الأشبه أنها كذب عليه. الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله ابن حزم نسب هذه المقولة إلى مقاتل ابن سليمان. يقول ابن حزم في الفصل: وقال مقاتل ابن سليمان وكان من كبار المرجئة: لا يضر مع الإيمان سيئة جلت أو قلت ولا أصلا، ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلا. وهذا شائع، هذه مقولة شائعة، ينسبون المرجئة أن المرجئة تقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. شيخ الإسلام رحمه الله نفى هذا عن مقاتل. يقول كان في منهاج السنة الجزء الخامس صفحة 200: وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا من أهل التوحيد لا يدخل النار، لا يضر مع الإيمان ذنب، الموحد لا يدخل النار أبدا. حكي عن بعض غلاة المرجئة، ولكن هذا لا أعرف به قائلا معينا فأحكيه عنه. هذا شيخ الإسلام يقول: ومن الناس من يحكيه عن مقاتل ابن سليمان، والظاهر أنه غلط عليه. وقال أيضا: وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر، كما قال ذلك من قاله يقف يتوقف، كما قال ذلك من قاله من المرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر يعني الباقلاني وغيره. ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية، هذا معنى لا يضر مع الإيمان ذنب، لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول، ولكن حكي هذا عن مقاتل ابن سليمان والأشبه أنه كذب عليه. هذا الكلام في شرح الأصفهانية، وله كلام شبيه في مجموع الفتاوى الجزء السابع يعني في الإيمان، في الإيمان الأوسط. هذه المقولة في الحقيقة حكايتها يعني هي غلط وفيها خطر. الخطر الذي يكمن من شيوع هذه المقالة هو ظن كثير من الناس أن من برئ من هذا فقد برئ من الإرجاء. يعني يقول لك المرجئة، أول ما يذكر المرجئة، المرجئة هي التي تقول لا يضر مع الإيمان ذنب، والحمد لله لا، نحن لا نقول ذلك فلسنا مرجئة. والمرجئة لها مقالات كثيرة ومقالات خطيرة ليست منحصرة في هذا، ومقالات موجودة. ولهذا تجد مرجئة الفقهاء من الحنفية المعروفون بالمرجئة الذين يقولون العمل ليس من الإيمان ولا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه، يردون على المرجئة، يقول المرجئة هي التي تقول لا يضر، ويردون على هذا وهو الحمد لله سليم من الإرجاء. إذن هذا هو الخطر، الظن أن من برئ من هذا فقد برئ من الإرجاء. وظنهم أن الإرجاء قول متهافت، يعني لو كان الإرجاء هو هذا لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا قول متهافت ظاهر البطلان، لا يمكن أن يقول به أحد قرأ القرآن ونظر في السنة وعرف شيئا من نصوص الوعيد، فإن كون المسلم الموحد قد يدخل النار بذنبه هذا أمر متواتر. فلما تظن الإرجاء متهافت بهذا التهافت، هنا يقع الإنسان في مصيبة الإرجاء أحيانا وهو لا يشعر. ولو كان الإرجاء منحصرا في هذه المقالة المتهافتة لما ذهب إليه جمع من الفقهاء والعباد والزهاد والنظار، أمثال طلق بن حبيب وزر بن عبد الله الهروي وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وأبي الحسن الأشعري في أحد قوليه ومن تبعهم، وخلق كثير من فقهاء مالكية والشافعية وبعض الحنابلة. فطبعا ارجعوا إلى كتاب الإيمان، هناك فصل في مقولات المرجئة. المرجئة لها مقولات معاصرة موجودة وقديمة، بخلاف هذا القول الذي يعني هذا القول الآن هل يقول به أحد في هذا العصر لا يضر مع الإيمان ذنب؟ لا نعلم أحد يقول بهذا. إذن لا إرجاء، هكذا الإرجاء ينخر الآن في جسد الأمة ومقالاته موجودة، لكن هذا القول الذي هو شذوذ وغلو فاحش ليس موجودا، لا يضر مع الإيمان ذنب قد يكون عند بعض السفهاء، لكن لا يقول به أحد من المنتسبين العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله نبه على دخول الإرجاء والتباسه على كثير من العلماء، لا يميز بين مقالات أهل السنة ومقالات المرجع. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. نرجو للمحسنين ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم من الرحمة والمغفرة. ثم قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. لما قرر رحمه الله أن الذنوب مضرة بأهلها وإن كانوا لا يكفرون بفعلها، قرر هنا أن المحسن من أهل الإيمان يرجى له ماذا؟ العفو والمغفرة. المحسن ولكن لا يؤمن عليه، لا يؤمن عليه، الخاتمة أمرها عند الله عز وجل، ولا يشهد له بالجنة. وقرر أن المسيء يخاف عليه لكن لا يقنط من رحمة الله، وأن الأمن والإياس من الكفر. الأمن من ماذا؟ الأمن من الوعيد، والأمن من العذاب، والأمن من مكر الله كما سيأتي، والإياس والقنوط من رحمة الله. ومنهج أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة، فهو حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين. يتعلق بهذه الجملة مسائل. المسألة الأولى: الشهادة للمؤمنين المحسنين بالجنة، هل نشهد للمسلمين المحسنين بالجنة؟ الطحاوي رحمه الله قال: لا نشهد لهم بالجنة، ولم يستثني. وسيأتي قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. والشارح رحمه الله في هذا الموضع لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ذكر خلاف السلف في هذه المسألة، قال: وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء فقط، هذا قول للسلف، قال هذا وينقل عن محمد بن حنفية والأوزاعي: لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء. الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص. قال: وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء المنصوص عليهم ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بجنازة فأثنى عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بأخرى فأثنى عليها بشر فقال: وجبت. وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة والنار. إذن السلف لهم ثلاثة أقوال في الشهادة بالجنة: الأول أنه لا يشهد إلا للأنبياء، الثاني أنه يشهد لمن ثبت بالنص الشهادة لهم بالجنة، الثالث أنه يشهد لهؤلاء ولمن شهد لهم المؤمنون. ولا شك أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وجب أن نشهد له، وذلك كالعشرة المبشرين والحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة ابن محصن وبلال بن رباح وخديجة بنت خويلد وعبد الله بن سلام وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أحاديث صحيحة مشهورة. ولهذا قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وندين بألا ننزل أحدا، وندين بألا ننزل، وندين بألا ننزل أحدا من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا نارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونرجو الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين. هذا ذكره رحمه الله في الإبانة. ومال شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يشهد بالجنة لمن استفاض بين الناس إيمانه وتقواه واتفق المسلمون على الثناء عليه، يميل شيخ الإسلام رحمه الله إلى الشهادة بالجنة لمن اتفق المسلمون على الثناء عليه كالأئمة الأربعة. وهذا القول يعتبر أخص من القول الثالث الذي ذكره الشارح. الشارح يقول من شهد له المؤمنون. شيخ الإسلام هنا يعلق الأمر بالاستفاضة وباتفاق المسلمين على الثناء على الشخص، اتفاق المسلمين. يقول رحمه الله: وقال الطائفة بل من استفاض بين الناس إيمانه وتقواه واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك، هؤلاء أئمة اتفق المسلمون على الثناء عليهم رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، شهدنا له بالجنة. لأن الصحيح ذكر الحديث السابق: أثنيتم عليها خيرا أثنيتم عليها شرا. هذا في مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 313، وله كلام في مواضع أخرى أيضا في مختصر الفتاوى المصرية وغيرها. إذن هذه المسألة الأولى وهي مسألة الشهادة بالجنة. المسألة الثانية وهي أن أهل المعاصي تحت المشيئة، ويقول يخاف عليهم المسيئون ولكن لا نقنطهم من رحمة الله فهم تحت المشيئة، وهذا متفق عليه بين أهل السنة. فمن أسرف على نفسه ولم يتب فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وقد تكفر، هذا لم يتب، قد تكفر عنه سيئاته بأمور كثيرة مع أنه لم يتب، منها المصائب الدنيوية وعذاب القبر ودعاء المؤمنين واستغفارهم وما يهدى إليه بعد الموت من ثواب الصدقة ونحوها وما يلقاه من أهوال يوم القيامة وشدائده وشفاعة الشافعين ثم عفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. والشارح ذكر في هذا الموضع الأسباب التي تسقط بها العقوبة، نقلها عن شيخ الإسلام رحمه الله أن هناك 10 أسباب تسقط بها العقوبة، منها الأشياء التي سمعتموها هذه: المصائب وعذاب القبر وأهوال القيامة وشفاعة الشافعين. إذن هذا العاصي الذي لم يتب نحن نخاف عليه ولكن لا نقنطه من رحمة الله عز وجل، وإذا مات فهو تحت المشيئة. المسألة الثالثة في وجوب الجمع بين الخوف والرجاء والتحذير من الأمن ومن الإياس. فهو ذكر الآن أن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، والواقع أنه أيضا هذا ينطبق على نفسك، ترجو لنفسك وتخاف عليها، فأنت بين الخوف وبين الرجاء. ولهذا الشارح رحمه الله يقول هنا: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. في حق نفسك أيضا ترجو وتخاف، وفي حق غيرك ترجو للمحسن وتخاف على المسيء. والله عز وجل ذكر أهل الإيمان فمدحهم بهذين المقامين الخوف والرجاء، كما قال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وذكر في مقام الخوف: وإياي فارهبون وإياي فاتقون فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر في مقام الرجاء أيضا، في مقام الخوف أيضا حديث عائشة: قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وفي الرجاء قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. قال: فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب بالعمل، إذا كان بدون عمل فهو أماني وليس رجاء. الشارح رحمه الله يقول: وإما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاءه أمورا، أحدها محبة ما يرجوه الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. الجمع بين الخوف والرجاء واجب وهما متلازمان، فالخوف المحمود يستلزم أن يكون معه رجاء وإلا كان إياسا وقنوطا، والرجاء المحمود يستلزم أن يكون معه خوف وإلا كان أمنا مذموما. والله سبحانه وتعالى مدح الجمع بينهما فقال يرجون رحمته ويخافون عذابه، وقال يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للطائر كالجناحين، لا سير له إلا بهما. وقد يستحب تغليب الخوف أحيانا ويستحب تغليب الرجاء أحيانا. ابن القيم رحمه الله يقول في مدارج السالكين: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران. المحبة والخوف والرجاء، ومتى قطع الرأس مات الطائر لو ذهبت المحبة، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني في صحة الإنسان ينبغي أن يغلب جانب الخوف، يخاف أولا أن لا يقبل عمله، ويخاف من الخاتمة بما يختم له، ويخاف أن لا تقبل توبته فيغلب جانب الخوف. وعند القرب أو دنو الأجل ينبغي أن يغلب جانب الرجاء ليموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قال ابن القيم: وهذه طريقة أبي سليمان يعني الدراني وغيره. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب. فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. تم العبارة الجميلة. يقول: فالمحبة هي المركب، المركب الذي تركبه، والرجاء حاد كالحادي الذي يحدو بك في الطريق حتى تسير ولا تمل، والخوف سائق من خلفك، السائق الذي يكون من الخوف، والله عز وجل هو الموصل على الحقيقة بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وقال أيضا رحمه الله في المدارج: والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. الرجاء نوعان محمودان ونوع هو غرور. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، رجاء الثواب بعد الطاعة. ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله وعفوه وإحسانه، يرجو المغفرة بعد التوبة. الثالث المذموم: رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال: وللسالك نظران، نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف. لما تنظر إلى نفسك وعيوبك وآفات أعمالك هذا يفتح لك باب الخوف من الله عز وجل. ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء. المسألة الرابعة: الأمن والإياس ينقلان من الملة. الطحاوي رحمه الله يقول: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. فيه أن الأمن من عذاب الله كفر. لماذا كان الأمن من عذاب الله كفرا؟ وجه ذلك أنه يتضمن تكذيبا لنصوص الوعيد. من أمن العذاب اعتقادا وليس غفلة، يعني لو اعتقد أنه أو عن يقين واعتقاد وليس بسبب الغفلة والأماني، لكنه لا عذاب، أمن أمنا تاما. سنعبر عبد نقول من أمن الأمن التام من عذاب الله فهذا كفر، لأنه في الحقيقة تكذيب لنصوص الوعيد. فمن آمن من العذاب اعتقادا لا غفلة كان مكذبا للنصوص المتواترة في لحوق العذاب لطائفة من العصاة. ولهذا قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. واليأس أو الإياس من رحمة الله كفر أيضا، لأنه يتضمن تكذيبا لنصوص الوعد والمغفرة والشفاعة، إذ هذه النصوص تقتضي العفو والمسامحة عن كثير من المذنبين. فلو كان يأس من رحمة الله أنه لا يرحم الله عز وجل أهل المعاصي فيكون مكذبا لهذه النصوص. فاليأس المطلق أو التام مناف لهذه النصوص، ولهذا قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذا متى يكون الأمن كفرا؟ الأمن التام أو المطلق إذا كان عن اعتقاد وبصيرة وليس عن غفلة، فهذا في الحقيقة يتضمن التكذيب لنصوص الوعيد. والإياس من رحمة الله إذا كان يأسا تاما أو مطلقا فإنه يتضمن أيضا التكذيب بنصوص الوعد ونصوص الشفاعة وقبول التوبة والعفو وغير ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.